أنار الطريق، أبان السبيل، أقام الحجة، تركنا على المحجة. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، فقد روى أحمد في المسند، والترمذي في السنن، وعبد بن حميد في مسنده، وصحح النووي والألباني رحمهم الله تعالى جميعا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قلت: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، أو يا غليم، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وصدق رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. الكلمات النافعة الوافية الشافية الكافية من رسول الهدى عليه الصلاة والسلام: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فما أحوج المسلم أن يتفكر فيها وأن يدرسها وأن يتدارسها، فهي كلمات نافعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. احفظ الله يحفظك، وهي بداية المنطلق وسبب إجابة الدعاء. فقبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، بين له طريق إجابة الدعاء بحفظ العبد لربه: احفظ الله يحفظك. من حفظ الله حفظه الله، وهكذا يجعل الله تعالى الجزاء، كقوله تعالى: أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وفي المقابل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، نسوا الله فنسيهم. وفي الحديث إن الله لا يمل حتى تمل عليكم من العبادة ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. وكيف يحفظ العبد ربه والله هو الحافظ الحفيظ؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إن ربي بكل شيء حفيظ وهو على كل شيء حفيظ، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومع ذلك احفظ الله بحفظ العبد لأوامر الله ونواهيه. طاعة الأوامر واجتناب النواهي حفظ الحدود. ولو بحثنا في كتاب الله تعالى عما أمر العبد بحفظه لجمع لنا كل أمور وأوامر الدين. حفظ الله بحفظ ما أمر الله تعالى بحفظه، وبما أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أمر ربي بالقسط بما أمر الله تعالى بحفظه. حفظ الصلاة في كتاب الله، وتكرر ذلك في القرآن الكريم كثيرا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ولما تكرر الأمر من الله تعالى بالمحافظة على الصلاة وأثنى الله تعالى على الذين يحافظون على الصلاة، ذم الله تعالى من خالف ذلك، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وتأمل الآية، ما قال الله تعالى تركوا الصلاة أو جحدوا الصلاة أو أنكروا الصلاة، وإنما قال الله تعالى أضاعوا الصلاة. صلوا ولكنهم أضاعوها. ولأجل ذلك ولنفهم الآية انظر كيف أثبت الله تعالى لهم الصلاة في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وللمشركين في قوله ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، وللمنافقين في قوله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأثبت الله تعالى لهم الصلاة ولكنهم أضاعوها، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يهرأ الصحابة إليه والتابعون الذين أدركوه فيسألونه عن غرائب الكلمات في القرآن، فماذا قال عن قول الله تعالى فسوف يلقون غيا، وماذا قال عن قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الويل اسم واد في نار جهنم تستعيذ نار جهنم من حره، والغي اسم واد في نار جهنم لو وضع فيه أضخم جبل من جبال الدنيا لذاب فيه كما يذوب الثلج في الماء المغلي. واد يذيب الجبال ويذيب الحجارة، ونار جهنم وقودها الناس والحجارة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. المحافظة على الصلاة عباد الله، ومع المحافظة عليها المحافظة على الوضوء. صحح الألباني ما جاء عند ابن ماجة وعند أحمد رحم الله تعالى الجميع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. شهادة إيمان. ومعنى المحافظة أنه على وضوء على الدوام بقدر الإمكان، وهو أرجى الأعمال عند بلال رضي الله عنه لما سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام يا بلال إني أسمع خشاشا عليك في الجنة فبما سبقتنا إليها. سبحان الله، ومن يسبق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ولكنها البشرى، ولكنه الحافز والتحريض على فعل الخير. فما هو أرجى عمل لك عند الله يا بلال؟ ولو طرح السؤال علينا عن أرجى الأعمال عند الله تعالى لبلال ودرسنا سيرته وقصته ومنقبته ونظرنا إلى إيمانه وسبقه للإيمان وجهاده في سبيل الله فهو من السابقين الأولين، عذب عذابا شديدا في مكة ما وهن لما أصابه في سبيل الله، وما ضعف وما استكان، شهد الغزوات مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو أرجى عمل؟ قال: ما انتقض وضوئي إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت لله صلاة. سبحان الله، أيفوق هذا كل ذلك؟ أيفوق الوضوء كل ما سبق ذكره؟ سبحان الله، ولو كان الأمر مجرد اجتهاد من بلال لقبل المناقشة والأخذ والرد والتخطئة والصواب، ولكن الأمر إقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوجب التسليم والإذعان والانقياد والقبول. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما هو أرجى عمل لك عند الله؟ ولماذا الوضوء؟ قالوا: لأنه لا يعلمه إلا الله، ولو لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجب إجابة ووجب الرد على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لو لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم به أحد. ولكن من الذي لا يعلم عذاب بلال وما عذب به في بطحاء مكة؟ ومن ذا الذي لا يعلم سبق بلال ودخوله في الإسلام في السابقين الأولين؟ ومن ذا الذي لا يعلم مجاهدات بلال وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن ذا الذي لا يعلم أذان بلال؟ ولكن هذا العمل إنما هو خبيئة بينه وبين الله تعالى. وثانيا، المداومة والمواظبة. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أستغفر الله، أستغفر الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد رسول الله الرحمة المهدى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. احفظ الله يحفظك، حفظ الجوارح، وأكثر ما نص عليه في الكتاب وفي السنة حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى. وفي المقابل، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأثنى الله تعالى والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأثنى الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وتكررت الآيات في سورة المؤمنون وفي سورة المعارك وفي السنة النبوية: من يحفظ ما بين لحييه ورجليه دخل الجنة، ومن حفظ لسانه وفرجه دخل الجنة. حفظ الفرج وحفظ اللسان ودخول النار. سئل رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وعن أكثر ما يدخل الناس النار، قال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، الفم والفرج. اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة: اصدق اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. أضمن لكم الجنة، أضمن لكم الجنة، كما قال رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه: ومن يضمن ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. الذين هم لفروجهم حافظون. وما أحوج الناس لهذه الآيات، ومن الذي لا يعلم حرمة الزنا وحرمة الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ من؟ ولكن عندما تضيع الرقابة لله، ولأجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن. أنزعت منه عباءة الإيمان؟ أكفر بعد إسلام؟ لا، وإنما هو إيمان المراقبة والرقابة لله رب العالمين، الذي يجعل العبد يراقب ربه جل في علاه. والله سبحانه وتعالى يعلم من يخافه بالغيب. ولأجل ذلك جاء الحفظ عموما علامة لازمة ملازمة لأهل الجنة، وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب، حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، مزيد كرامة ومزيد فضل ومزيد عطاء ومزيد منا، وأعظمها النظر إلى وجه الله الكريم. لمن؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ولماذا للذين أحسنوا؟ لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلما عبد المحسن الله كأنه يراه، كافأه الله بالنظر إلى وجهه الكريم، ووفاه الله الجزاء الأوفى. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم كن لعبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم بقوتك يا قوي. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وارفع الضر عن المتضررين، والاضطهاد عن المضطهدين. اللهم آوي المشردين، اللهم وفق الممتحنين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لجمعنا أجمعين. اللهم آت كل منا سؤله فيما يرضيه، هب المسيئين منا للمحسنين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وتقبل منا واجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تردنا خائبين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وبعض إخوانكم من المصلين معنا في هذا المسجد يسألونكم أن تسألوا الله تعالى الرحمة لأهلهم وذويهم انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، فندعو الله عز وجل مخلصين له الدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم. اللهم اغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينهم وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ابدلهم دورا خيرا من دورهم، وأهلا خيرا من أهليهم، وعشيرة خيرا من عشيرتهم، وافسح لهم في قبورهم، ومد لهم مد أبصارهم، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود المفين بالعهود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، يا غفور يا ودود. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسأل الله تعالى الشفاء وعاجل الشفاء للمرضى، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم شفاء وعافية، شفاء لا يغادر سقما. ونسأل الله لنا جميعا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ونذكر المصلين بالتبرع لمنشآت المسجد، بارك الله فيكم. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين وأن يجعلنا من المقبولين، ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار، وما اختلف الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.